26e leçon. Boutalib صباح مريض. فطن بوطالب واحد الصباح وهو مريض، كان راسه يوجع وجع قوي، وكانت عليه الحمى، وكان تاني ظهره مكسر بالوجع. جاء واحد صاحبه كان يحسن في وجهه حداه، حرك بوطالب غير بالسياسة ووقفه. شوية بشوية بوطالب لبس ثيابه ولف في روحه في معطف غليظ، على خاطر كان البرد قاسح ذاك النهار. رافقوا صاحبه ومشوا في زوج حتى للمكتب. صاحبه خلاه عند الباب وروح. دخل بوطالب وسقسى الأوروبي باش يعطيه الورقة ويروح للمستشفى. قال له الأوروبي: أش اسمك؟ فاش من تاريخ نزد؟ وين تسكن؟ بوطالب خبر مولى المكتب باسمه، ومن بعد ما قدرش يجاوب. منين الموظف شاف بوطالب عيان مدلو كرسي وقال له: ريح شوية يا سيدي، فتش في جيبك، بالك راهي عندك بطاقة التعريف ولا بطاقة متاع الضمان. فتش بوطالب في المعطف وخرج بطاقة التعريف، خداها الموظف وكتب في ورقة ومدها مع البطاقة لبوطالب وقال له: هذه الورقة دروك يعمرها الطبيب، ومن بعد تقسمها على زوج، ترسل هذا النص للمعلم والآخر تدفعه للمستشفى. روح في غرضك لعند الطبيب واللي هنا كاين واحد السيارة اللي تنقلك للمستشفى. وقف بوطالب وسلم على الأوروبي وقال له: الله يطول عمرك ويكثر خيرك يا سيدي.